هذا السؤال يقول: ما هو الأفضل عند وقوع الفتن، التنحي وعدم الخوض فيها حتى تنجلي، أو البحث عن الحق ومعرفة الصواب فيها؟ هذه الأمور نسبية وتختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. يعني بعض الفتن حتى لو كنت أنت عارف الحق، كونك تخوض فيها وتستشرف لها تزيد إيقاد النار، تزيد إيقاد النار. الآن هذه الفتنة اللي حاصلة بين الشيخ ربيع الله يحفظه طول في عمره بصحة وعافية وسلامة وبين الشيخ محمد بن هادي، فتنة أنا أرى أن الخوض فيها حتى ممن يعرف الحق مع من مما يشعلها ويزيدها، هذا ما ينبغي. اتركوا الناس المشايخ الكبار، هم يعني يصلحوا الأمور وتكون أوجه التقارب حاصلة، لكن هذا من هنا يدعم وهذا من هنا يدعم وهذا من هنا يدعم وهذا من هنا يدعم، كيف تهدأ الأمور؟ هذول يردوا على هذول وهذول يردوا على هذول، كيف تهدأ الأمور؟ أنت الآن إذا تريد تطفئ نار وأنت عارف كيف تطفيها، هل تغذيها بحطب ولا تسحب الحطب وتبعد عنها الشيء اللي يزيدها اشتعال؟ أصبح الشباب الآن اللي تدخلوا في هذا الموضوع حتى لو كانوا عارفين الحق، يتدخلوا في هذا الموضوع مثل الحطب الذي يزيد إشعال النار، لكن ما حد يبغى يسمع. بعضهم حتى نقلوها عن الشيخ ربيع، ما أدري صادقين ولا كاذبين، بعضهم يقول إما أنك تعرف الحق والباطل فتعرف تمشي معه ولا أنت من أهل الباطل. إيش هذا؟ علما بأنهم نقلوا لي أن الشيخ ربيع لما زار الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه، لما زار الشيخ ربيع وذكر له الشيخ ربيع مشكلة محمد بن هادي ما تدخل وقال هذه مشكلة بينكم حلوها. شوف كلام العلماء، بينك وبينه حلوها، ما رضي يتدخل. تقول على الشيخ صالح الفوزان إما معانا ولا علينا، إما ينطق بالحق ولا ينطق بالباطل، لكن كذا في بعض العقليات كذا ما تقبل إلا هذا الطريقة. يا جماعة أي مشكلة تحصل بين طلاب العلم الذين نحسبهم من أتباع السلف وعلى منهج السلف، دخول الصغار فيها أو دخول طلاب العلم حتى لو قال أنا عارف الحق أريد أن أشارك لأني أعرف الحق، هذا خطأ. أتركهم يا أخي، عندك كلمة في السر وصلها هنا، عندك كلمة في السر وصلها للطرف للشيخ ربيع ولا للشيخ محمد بن. قبل كم شهر جاني أحد الإخوة قال لي أنا أعرف فلان ورأيت منه أمور سيئة، إيش تنصحني؟ قلت له أنصحك أسكت. قلت له أنصحك أسكت، عندنا مثل يقول إذا طاحت البقرة كترت لا تكثر السكاكين عليه، اهدأ، خلي في شيء احنا نسميه داعي لقبول الحق فيه، انه هو يقبل الحق. لكن انت من انت شايفه زي كده وتكبس، وانا كمان اقول عنه كده، وانا شفت منه كده، وانا شفت والتاني والتالي، ايش بدها تصير الامور؟ تتفجر وتتأذم زيادة، واحنا ما احنا ناقصين. بعدين انت تتكلم عن ناس احنا نعرفهم بجهادهم وفضلهم ودعوتهم، سواء الشيخ ربيع ولا الشيخ محمد بن هادي، احنا ما نعرف سوء ولا نعلم سوء وما نظن الا خير، ما نظن. والله تجيني امور عن فلان وعن فلان من المشايخ استنكرها، لكن اقول ما يسعني الا ان احملها على محمل خير، ما احملها على محمل سوء، ما يسعني إلا حسن الظن، ما يسعني إلا حسن الظن، أحسن الظن. إيش لي؟ وربي سلمك إنك تخوض وبعدك إلا تبى تدخل، يا أخي بعد، أسمع النصيحة بعد، هذه نار، بعد، وإن شاء الله تتقارب وجهات النظر. لكن طالما أنت داخل من هنا ترد على هذول وهذول يردوا عليك، ما رح تهدى الأمور إلا إن شاء الله. ولذلك نصيحتي لكم: أشغلوا نفسكم بالعلم، أشغلوا نفسكم بطلب العلم، أشغلوا نفسكم بالسنة، أشغلوا نفسكم بنوافل العبادة، أشغلوا نفسكم بخدمة أهلكم، أزواجك، زوجتك، أولادك، عيالك، أمك، أخدم أباك، يعني اعمل الخير واشغل نفسك به إلا الخير أن يعرف المحض. أما تدخل نفسك في هذا الموضوع، هذا يتكلم وهذا يهرج، وهذا زرنا الشيخ ربيع وقال كذا كذا، وزرنا الشيخ محمد بن هادي وقال كذا كذا، سألنا فلان قال كذا كذا، انت تبغى تطفي الفتنه ولا تبغى تزيدها؟ هذا اللي حصل. فانتبهوا، جزاكم الله خير واحسن الله اليكم، وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.